المعاملات والوصايا. يعني عندنا كتاب الهبة والرقبة والعمرة، ويعتبر بعد ذلك ختامه كتاب الوصايا، ده أطول كتاب في كتاب المعاملات. إن الكلام على مسألة العتق والمكاتبة والتدبير يعني سنحاول خلال كان نعطي رؤوس المسائل فيه، لأنه تعلمون العصر ليس فيه تم شيء من هذا، فنعطي رؤوس المسائل منه ولا ندخل لكثير من الفروع في هذا الباب. فرع: وإذا وقف أرضا على ثغر من ثغور الإسلام يعني، فبطل الثغر وتعذر القتال، حفظ انتفاع الوقف اللي هو غلاته يعني، ولا يصرف إلى غيره لجواز أن يعود الثغر كما كان. هذا أيضا فيه كما قلنا سنرجع لأصل المسألة تكلمنا عنها، وأنه لابد من انتفاع بالوقف. هو الآن يقول تحفظ لأنه قد ينتفع، قد يعني المسألة على التفصيل. الأصل أن المناقلات على قول الجمهور أنه لا يجوز نقل الوقف. نعم، مع أن العجيب أن الشافعية في أصول المذهب عندنا بأن هناك وجهان في مسألة الملك، يعني هو ينتزع من الوقف ينتزع، لكن يخرج إلى ملك الله أم ملك الموقوف عليه في هذا الباب. يعني المناقلات قد تكون في هذا أقرب عامة في التفصيل حتى في المذهب، إن غلب عن الظن بأنه ينتفع منه وأنه يعود ويبقى على موارد، يبقى على موارد مسألة. وإن احتاج الوقف إلى نفقة فإن كان حيوانا أو أرضا تحتاج إلى الإعمارة، فإن شرط الواقف أن نفق ذلك من غلة الوقف أنفق عليها من غلته. طبعا هذا سينقص من حصص الموقوف عليه، لكن هو العمل بشرط الوقف. فينفق عليها وما بقي يصرف لأهل الوقف. قال ابن الصباغ: وإن شرط الواقف أن تكون نفقتها من ماله حمل على ذلك. يعني هو يقول لأن هذه الأرض وقف، أو هذه البناية، هذه الدار، هذه البناية لطلبة العلم، صارت وقفة لطلبة العلم، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى نظافة، تحتاج إلى زيادة. هو اشترط أن يكون النفق عليه يرجع عليه بذلك، فالمسألة دائرة على شرط الوقف. ولأنه يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. وإن أطلق فالنفقة من غلاتهم، إلا أن يتبرع أحد فهذا أمر آخر، ولأنه لا يمكن الانتفاع منها إلا بذلك. يعني لو أوقف دارا لأيتام أو لتحفيظ قرآن، وهذه الدار لها مرافق دكاكين تحتها مثلا، ولها مرافق تؤجر هذه المرافق وينفق عليها من هذه المرافق، وهذا يحدث كثيرا. ترى بأن رجل مثلا عنده أرض فبناها مسجد، المسجد يحتاج إلى إمام، يحتاج إلى خطيب، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى مدرسات مثلا لتعليم النساء، يحتاج إلى محفظين للأولاد، فتره يجعل تحت، وهذا موجود في الخليج، يجعل تحت المسجد مرافق من دكاكين وغيرها يؤجرها، ومن إيجارها يجعل راتبا للمحفظ، راتبا للمدرس، راتبا للإمام. نعم، في الخليج يفعلون ذلك. عندنا ممنوع القياس، عندنا نحن ظاهرية، ما في ما يقاس علينا مثلنا في حاجة، ما فيش مثلنا في الكون يعني، الحمد لله، ولا حتى في المريخ يعني. عندنا في حاجة اسمها إبطال القياس، المسلمون لا يقاس عليهم مثلهم بعد المحاولة، لن تجد مثلهم في كل شيء. كثرت المنفعة واحتاج إلى النفقة، قلنا أن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى، أنفق عليه من بيت المال كالحر المعتق. وإن قلنا أن الملك فيه ينتقل الموقوف عليه وهذا ضعيف، كانت النفقة على من نقل الملك له. وإن قلنا بالقول المخرج عن قولين أن الملك الواقف باقي عليه وجبت نفقته عليه، يعني على الواقف، والصحيح أنها تكون على بيت مال المسلمين. فما فيش بيت مال المسلمين ينظر في الموقوف عليه من كانوا يستطيعون أم لا، هل ينظر فيها أيضا إلا إذا وجد طبعا المتبرع، فهذا أمر آخر. مسألة. وأما النظر في الوقت، فإن جعل الواقف النظر فيه لنفسه أو لغيره أو من ذلك، قلنا على شرط الوقف، على شرط الوقف، أو جعل ناظر الوقف على أولاده من أولاده حمل على ذلك، من العلماء حمل على ذلك. وإذا نجعله إلى أحد، فقلنا إن الملك فيه ينتقل إلى الله كان النظر فيه إلى الحاكم، وإن قلنا أنه ينتقل إلى الموقوف عليه كان النظر فيه إليه. وإن قلنا بقول المخرج إنه باق على ملك الواقف كان النظر فيه إليه. فإن جعل الواقف النظر إلى اثنين من أهل الوقف، ولم يوجد من أهل الوقف من يصلح للنظر إلا واحد، يكون واحدا وضم إليه الحاكم أحد يثق فيه، لأن الواقف اشترط في ناظر الوقف اثنين. نريد نصل إلى نهاية الآن بفضل من ربنا ونعمه. وإذا وقف على أولاده أرضا وهي في أيديهم فاختلفوا، هذه مسألة جديدة، إذا وقف على أولاده أرضا وهي في أيديهم فاختلفوا فيها، فقال الذكور جعلها للذكر مستحب الأنثيين، وقال الإناث ما جعلها بالسوية، أو قال أهل البطن الأول هي على التركيب، وقال أهل البطن الثاني هي على التشريك بيننا وبينكم لا على الترتيب، يعني كل يعطي الحظوة، إن كانت بينة فكل داع لابد أن يأتي البينة، إن كانت البينة فالعمل بالبينة. والمعنى ادعى الذكور أنه قال قسموها على ما كان في الكتاب، وأتوا بالبينة وبالشهود على ذلك بأنه قال قسموها للذكر المستحضر المسائل فيعمل بها دون الرجوع لأحد. إن أتى الإناث بالبينة بالشهود أنه قال اجعلوها سوية يعمل بها، فإن لم تكن بينة فهي بالسوية على الإطلاق. ولكن فيها تفصيل، إن كان الواقف حيا رجع إليه في بيانه لأنه ثبت بقوله فرجع عليه، وإن كان ميتا حلفوا وجعل بينهم بالسوية لأنه لا مزية بقول الرجال عن النساء في هذا البلد ولا البطن أو الثاني. فرع إذا كان هناك أرض بعضها وقف وبعضها طلق، يبقى الشطر وقف مثلا والشطر الآخر طلق، فأراد أهل الطلق أن يقاسموا أهل الوقف والأرض مما يحتمل القسمة، فإن قلنا أن القسمة بيع لم تصح القسم، لما؟ لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لما قال عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمرة، حبسها وقفها على ألا تباع ولا توهب ولا تورث. وإن قلنا هي فرض ليس ليعرف تفريق ليعرف الوقت من غيره. فإن قلنا فرض النصيبين لم يكن فيها رد صحة القسمة، كان فيها رد، وإن كان فيها رد نظرت، فإن كان صاحب الطلق يرد على أهل الوقف لم يصح، لأنه يعطي عوضا عن شيء يأخذه من الوقف، وهذا لا يصح في علم أحوال الوقف، لا يملك كما قلنا، وذلك لا يجوز. وإن كان أهل الوقف يردون على صاحب الطلق صح، لأنهم يميزون الوقف ويبذلون العوض عن شيء يملكونه من حق الشريك، وذلك جائز. وأما قسمة الوقف بين أربابي فقال ابن الصباغ لا يصح قولا واحدا، لأن وإن قلنا إن القسمة فرض النصيبين إلا أنه يتعلق بها حق البطن الثاني، فلا يجوز لأهل البطن الأعلى التصرف بحقوقه لترتب الحقوق يعني، ولأن ذلك تغيير الوقف وهو لا يجوز تغييره. ختاما مسألة أخيرة ذكر أصحاب الشافعي في تفسير قول الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام، إن هذه الأشياء كان يفعلها أهل الجاهلية والشرع جاء بإبطالها، وعندنا كتاب كامل شرحناه في قول الله جل وعلا المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، لأن هذه فيها اعتقادات أيضا. كانت السائبة عندهم هي الناقة التي إذا ولدت 10 بطون كل هذه البطون إناث متوالية سيبوها إكراما لها، يعني شوفوا ينظرون ويملؤون قلوبهم بالسبب دون المسبب، فلا تركب ولا يجز وبروها ولا يشرب من لبنها إلا أن يطوفهم ضيف فيكون إكراما له منها، فإذا ماتت أكلها الرجال دون النساء وكانوا يستحلون أكل الميتة، لذلك تم البقاء العبد يعتق بشرط لا ولا عليه سائبة. وأما البحيرة فهو ولد السائبة الذي ولدته بعد أن تسير، فحكمه يكون حكم الناقة التي ولدته، فحكم حكم أمه، فسمي بحيرة لأنهم كانوا يشقون الأذن ليعلم أنه ولد السائبة، وقيل البحيرة الناقة إذا ولدت 5 بطون تشق أذنها وتسيب، وكل ذلك من أفعال الجاهلية. وأما الوصيلة فهي الناقة أو الشاة إذا ولدت 7 بطون في 6 أنثيان وفي 7 ذكر وأنثى، لأنها وصلت الذكر بالأنثى فيسيبونها ولا يشرب من لبنها أيضا، إلى نفس الأمر في 10 بطون. وأما الحام فقيل والفحل إذا نتج منه 10 بطون قيل قد حمى ظهره وصيب، وقيل والفحل الذي نتج ولد ولده فيسيب ولم تبع به، وكلها كما قلنا كانت من أفعال الجاهلية وحرمها الله جل في علاه. وهذا تأويل مروي أن النبي جاء بإطلاق الحبس، وهو الحبس الذي كانت تفعله الجاهلية من البحيرة والسائمة والوصيلة، ولا حمى ولا يعلم أن أحد منهم حبس داره أو أرضه على ذلك، على أساسها قريبة من الوقف في هذا الباب. وبهذا أكون ولله الحمد والمنة نكون قد ختمنا كتاب الوقف، وانتقل المصنف بعدها الى كتاب الهبة، كتاب الهبة ومنه ايضا الرخصة والعمرة، وبعده الوصايا، والوصايا هو اطول كتب المعاملات، وادخل معه كما قلنا تبعه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، وهذا كله ان شاء الله يكون يسيرا، لكن ننتهي كتاب الوصايا طويل جدا حول إذا انتهينا بإذن الله من كتاب الهبة والرخبة والأمر، اللهم أسر علينا يا رب العالمين، إن شاء الله الأمر يكون على خير. في أسئلة تفضلوا، ما عندنا بعد جيلين ماذا عليهم أن يفعلوا؟ كيف يتصرفون في المال؟ هل يجب عليهم وقف آخر؟ بدين الندى. نعم إن استلموا المال واجب عليهم أن يجعلوا وقف. هو التسبيح فقط، التسبيح ليس فيها ثم الذكر الخاص بها، ليس في سجود السهو ثم الذكر الخاص بها. إلى كتاب البخاري.